الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موعظة الإسلامية تقدم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 إن شاء الله جل وعلا من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول توحيد الألوهية وإخلاص العبودية لله جل وعلا، فهي رأس القضية. كنا نتحدث عن توحيد الألوهية من بعد توحيد الربوبية، قلنا وتوحيد الألوهية يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، لكن جمهرة كبيرة من المسلمين خالفوا هذا التوحيد ووقعوا في كثير من شرك العبادات، لا لأنهم ينسون الشرك أو يريدونه، وإنما لشبهات وقرت في أذهانهم ولمفاهيم فهموها خطأ وتوارثوها عن مشايخهم وأئمتهم. فإن كثيرا من العامة، وأنا أعرفهم، لم يتعلموا شيئا لا في أمور دنيا ولا دين، لكنه يناقشك بكل ما يسمعه من شيخ طريقته، فإذا نهيته عن أن يتوسط في عبادة من دعاء أو استعانة أو استغاثة أو دفع ونذر أو غير ذلك من العبادات التي صرفها عوام المسلمين خاصة للأولياء والصالحين، رد عليك لأن هذا من باب التوسط أو التشبع أو التبرع. ولو أنا وجدت عنده بعض الأدلة على النحو الذي فهمها من شيخ طريقته، وقد رأيت معي في الدروس السابقة ما معنى الوسيلة أو التوسل والشفاعة والتشبع والبركة والتبرع في بيان ما هو مشروع وما هو ممنوع، ما هو جائز وما هو باطل. لكن بقيت العاطفة تتحكم في جمهرة العوام، يقولون تريدون منا بمنطق صحة العقيدة وإخلاص التوحيد أننا لا نتقرب إلى الأولياء ولا نستشفع بهم ولا نتوسل بهم، أليس أولياء؟ أليست لهم عند الله درجات ولهم عند الله كرامات؟ فمفهوم الولاية والكرامة من المفاهيم المشوشة لدى جمهور المتصوفة خاصة وعامة المسلمين على وجه العموم. ولنفرد الليلة مع مفهوم الولاية، ومن هو الولي، من هم الأولياء. ذلك أن قوما زعموا أن الأولياء وسطاء بيننا وبين الله، وسطاء وشفعاء، وهو لا يختلف كثيرا عما ظنه الجاهليون الأولون يوم أبطال عن أظلامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك فإنه يعز على كثير من المتصوفة أن يهمل الأولياء دون أن تقدم لهم القربات وتوجه إليهم الوسيلة، وهذه ألوان من العبادات على أنهم أولياء. هذا وقد زعم المتصوفة في الولاية والأولياء مزاعم تكاد تفوق الخيال وتكون أقرب من الأساطير. فمثلا منهم من يزعم أن الولي لا يستطيع أحد معرفته، فهو خفي في النعم كما لا يستطيع أحد أن يراه، إذ لو رآه الناس لعبدوه. هكذا زعم: إذ لو رآه الناس لعبدوه. ولذلك فالأولياء ملثمون لا يظهرون، مختفون لا يعرفون. ومنهم من زعم أن الولاية لا تكون إلا بالكرامات وظهور خوارق العادات على يد الولي، كمن زعم أن الأولياء هم الذين ماتوا وليس للأحياء في الولاية نصيب، وليس كل من مات، إنما الذين ماتوا وعرفوا بدرجة الولاية فصارت لهم الخطاب المعروفة والمجاهر المألوفة والأضرحة والمزارات. فهم يقولون: الولي لا بد انه يبين، ولو البيان عند الصوفية انه الولي بين مسألة مذكورة عند خاصة الصوفية وعند العامة من المسلمين. الولي بين، يعني بين مظاهر متعددة لبيان الولي. ولي تجري جنازته يبقى الشيخ بين، ونقول له نجدناه. ولي إذا مات فاقت جنازته على الأماكن المهمة في البلد، فتجد يقوم بإقدام الشرطة ومباحث أمن الدولة، ويروح عند وزارة الأوقاف وزارة الداخلية، ويلف في شوية معالم رئيسية في البلد. الناس برضه يقولوا: الشيخ بين وشهدناه. وبدل ما كانت الجنازة صامتة يبقى يغنوا وراء: اشهدناك. ومظهر من مظاهر البيان انه الشيخ يجي لواحد من المريدين فيقول له: انا بينت، في المكان الفلاني. وطبعا سرقت ان كل اختار موقعا استراتيجيا في البلد، يجي في حته كده يعني حنيقه او مكان مرتفع، يقول له انا بينت في المكان الفلاني وانت اللي هتبني لي المطار وجنبه مسجد، واللي يطلع من الصندوق حلال. فيطلع الراجل الصبح والشيخ بيت ويقول له هو في المنام، يقول له طب والعلامه على زعزع المكان، يقول له هتلاقي المكان اللي انا بينت فيه في زعزوعه خضراء. الزعزوعه الخضراء دي هي اللي تحدد المكان اللي انا هبين فيه او بينت فيه. فبفرض الزعزوعه الخضراء دي جاء جحر واصمها، زعزوعه واصمها جحر زي المثل الصعيد، يبقى الشيخ ما بينت؟ لا. المهم الشيخ بيت. ومن مسائل التبيين عند الشيخ انه يكون في حياته رجل اهبل اهبل لا يعرف لله حقا ولا للمسجد طريق، لا يؤدي لله الفرض ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنه، لانه ليه عالم غير العالم، وهو في عالم الحقيقه التي تخالف عالم الشريعه. فتراه مجذوبا او مجنونا او سائلا، تراه يكسب المسكرات ولا يؤدي الفرض ولا يلتزم بسنة، بل لربما لبس جوالا قد اكل عليه الزمان وكذب، فاذا ما اراد ان يقضي حاجته ابدى سوءته وكشف عورته امام الناس، ولربما كان عنده اضياف من مريديه في بيت، فاذا اراد ان يقضي حاجته اعزكم الله ورفع جواله الذي لا يلبس غيره ليفطر على الموجودين لينال الجميع بركه ذلك الولي. وامثال هذا من علامات التبيين والكرامات التي استخف المتطوفه بعقول الناس إذ قالوا هذه أمارات الولاية وهؤلاء هم الأولياء، وليس في الناس من ولي وليس في الأحياء أولياء. بمثل هذه الخرافات وبمثل هذه الزكاة والتفاهة والأساليب المحتقرة رأينا تعريفات للولي والأولياء في كتب المتطوفة وعند مشايخ طرقهم وعند العامة يعتقدون أن الولاية تتأتى بمثل هذا وأن هذه من صور الكرامات. لا، ما حدثتك عن الكرامات ولا عن عجائبها ولا غرائبها، إنما هي فقط النظرة السريعة إلى فهم المتطوفة للولي. الولي الذي هو في مقام يفوق مقام الألوهية، بحيث سئل أحد العارفين من أطباء المتصوفة معرفة الله أيسر أم معرفة الولي، يعني في المقام معرفة ربنا أيسر أسهل، والذي الولي أيهما معرفته أسهل أصعب؟ قال معرفة الولي أصعب من معرفة الله. الولي هذا أمر عجيب وخطير، ولذلك معرفته أصعب من معرفة الله. فكل المتصوفة الصفراء القديمة جعلت هالة معينة حول مفهوم الولاية، لدرجة أن الناس إذا ما تعبدوا للأولياء فعلوا هذا عن رضا واقتناع وعاطفة جيّاتة، بل وفي قرارة أنفسهم يظنون أنهم ما أدوا حق الأولياء ولا وفوهم عقوقهم، لأن الولاية شيء غريب وعجيب وعظيم وكبير. لمثل هذا المفهوم أو تلك المفاهيم رأى الناس يتعبدون للأولياء ويعجبون من حاله. وهذه المقدمة تدلك على التطور الخاصة لفهم الولاية عند المتصوفة لتقارن بينها وبين مفهوم الولاية على بساطته وعلى جماله كما بينه الإسلام وكما بينه القرآن وبينته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فما هي الولاية ومن هم الأولياء في اللغة والاصطلاح؟ الولاية لغة ضد العداوة، فالولي ضد العدو. فالولاية لغة ضد العداوة، وتكون بمعنى القرب، فلان ولي فلان قريبه. ومنه يقال البنت وولي أمره، أقرب الناس له أبوها إن كان حيا أو من يقوم مقامه من محارمها فهو ولي أمرها أو هو وليها بمعنى قريبها. وفلان موال لفلان، محب له. ومنه الولاء الذي يقوم على الحب والنصرة، ففلان موال لفلان يحبه، وقبيلة فلان موالية لقبيلة فلان مناصرة له. فهي معاني تدور حول القرب والحب والنصرة والمعونة. فإذا واليتك أعنتك وأيدتك فهي تكون بمعنى المعونة والتأييد. ومنه قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا تجوز موالاتهم بمعنى معونتهم وتأييدهم أو محبتهم، تلقون إليه بالمودة أي المحبة. ومنه قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية هنا نصرة ومعونة وحب، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تقول: ولي وولاية إذا تولاه تولية، وتكون من ولاه ولاية، فتأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. ولاه ولاية من الفاعل، وتولاه تولية من المفعول. ولذلك لها شقان: شق من جانب العبد وشق من جانب الرب. فالعبد ولي ومتولى، والله عز وجل كذلك. بمعنى العبد ولي لله، والله ولي للعبد. العبد ولي لله إذا اقترب العبد من مولاه، فرد الفعل أن الله يزداد منه قربا. العبد يطيع ربه، فربه يقربه ويهديه. العبد يتولى الله بالمحبة، فيتولاه الله عز وجل بالمحبة التي هي أشد وأكبر. العبد يطلب الهداية من الله العبد يستنصر ربه فينصره الله. فهناك حال جامعة بين العبد وربه، ولاية من العبد لربه، وولاية من الله لعبده. ولاية من العبد لربه كما جاء في القرآن الكريم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وولاية الله لعبده كما جاء في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فالعبد يوالي ربه، والله يوالي عباده. هذه حال جامعة في معاني الولاية. الفارق فيها أن ولاية العبد لله تأتي عن ذل واقتضاء واحتياج وخضوع، وولاية الله لعبده تأتي عن استغناء، لا تتأتى عن احتياج، لأنه هو الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، الغني عن عباده. ولذا فالقرآن الكريم الذي أثبت الحالة الجامعة في الولاية بين العبد وربه بأن العبد يوالي ربه وأن الله يوالي عبده بالآيتين: والله هو الولي الحميد، الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب. بين ربنا أن ولايته لعبده ليست عن احتياج ولا عن ذل ولا اتقاء حاجاته سبحانه، لذا قال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. ولاية الله عز وجل لعباده ليست عن ذل ولا عن احتياج، إنما عن استغناء كامل، ليعلم العبد أن الفضل أولا وآخرا لله عز وجل. إن هداه الله ووفقه ونصره فكل ما يقع تحت مفهوم الولاية إنما هو من الله أولا وآخرا، فالفضل لله عز وجل. الذي قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الولاية في اللغة لها معاني على النحو الذي طوقنا به. كذا إذا رجعت إلى معاجم اللغة أو إلى الكتب التي تحدثت عن الولاية أدركت هذه المعاني. الولاية كما هي في اللغة كذا هي في الشرع، لم تخرج عن حدود المعاني المعروفة في اللغة. الولاية ضد العداوة، وهي جعل النصرة والقرب والمحبة والمعونة. طيب، قبل أن ننتقل من المعنى اللغوي نشير إلى حقيقة لا بد منها في قولنا: الولاية ضد العداوة. يتبين معنى شرعي يقرر الحقيقة التي التفتت على كثير من الناس أن الناس صنفان، إما أغنياء وإما أعداء ولا ثالث لهما. الولاية ضد العداوة، ولا يخرج الناس عن دائرة الولاية والعداوة. فالناس إما أغنياء وإما أعداء. من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن، ولا ثالث لهم. هكذا على الجملة، الناس إما أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان. وقد قررت سورة البقرة تلك الحقيقة بصورة ناصعة، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هكذا قررت الآية الكريمة أن الناس صنفان، أغنياء للرحمن أو أغنياء للشيطان. فكما ذكرنا، من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان عدوا للرحمن كان عدوا للشيطان. من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. فالولاية ضد العداوة. وبهذا نقرر أن جميع الناس أولياء أهل الإيمان دخلوا في ولاية الرحمن بنص الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولو كانوا في بداية الطريق. وأن أهل الكفر أولياء للشيطان لنص الآية: الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت هنا بمعنى الشيطان، يخرجونه من النور إلى الظلمات. لذلك فلا يجوز إخراج مسلم من دائرة الولاية العامة. ونسبق الأحداث فنقرر معلومة حتى لا تفهم خطأ، أن الولاية نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فمحكوم بها لكل أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا. وولاية خاصة عليها مدار الحديث، وهي لأهل الإيمان والتقوى، كما سنبين ذلك إن شاء الله. الولاية قسمان: عامة تطلق على كل أهل الإيمان بدليل قول الرحمن: الله ولي الذين آمنوا. وولاية خاصة هي المعتبرة محل النظر والشاهد في الكلام تكون بالإيمان والتقوى معا، تلك التي عناها ربنا عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالولاية إذن ظهر العداوة، والناس إما أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، ولك أن تختار أيها المسلم، هل أنت ولي للرحمن أم ولي للشيطان؟ ذلك لأن المتصوفة الذين حصلوا الولاية في من مات من الصالحين وصارت له صفات معروفة ومشاهد تدار وكرامات تذكر، معناه أن بقية الناس ليسوا أولياء، معناه أن بقية المسلمين أعداء لله عز وجل، وهو معنى مرفوض، مرفوض لأن الآية قررت أن من دخل في دائرة الإيمان بحيث كان كافرا فأسلم، أو بحيث ولد مسلما فأعلن أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا ولي لله. وإن كان في أقل درجات الولاية وأدناها التي هي الولاية العامة والتي قد يقع فيها التقصير من العقل والتفريط في جنب الله على نحو ما سأبين ذلك في درجات الولاية إن شاء الله. ها، والولاية في الشرع كما قلنا لا تخرج عن حدود معناها اللغوي، العبد الذي يتولى ربه بإيمانه به وتقواه له، فيتولاه الله بهدايته ومحبته ونصرته. الولاية شرعا هي الإيمان والتقوى. الولي هو المؤمن التقي، والولاية إيمان زائد تقوى، والأمر في مغارة ووضوح يشاكل المعادلة الرياضية، إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. فمن آمن لله واتقاه فهو الولي. ولذلك قال العلماء: أساس الولاية الإيمان والتقوى، بدليل الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وضوح ما بعده وضوح، لا يحتاج إلى لف ولا دوران، لا يحتاج إلى أن الولد معرفة أضعف من معرفة الله، أو أن الولي الذي إذا كشف ستره وسره حفظه الناس، لا، الولي مؤمن تقي. فأتاك الولاية إيمان وتقوى، والناس فيها على درجات. هذا وقد علمت أن المسلم له نصيب في الولاية، فإذا ارتقى إلى الإيمان والتقوى فهو المؤمن بحق، فهو الولي بحق. إذا ارتقى إلى الإيمان والتقوى فتلك ولاية بحق. بمعنى ذكرنا في دروسنا الأول أن الإيمان في الدين درجات، منه مطلق إيمان وإيمان مطلق، ومطلق الإيمان هو التصديق. مطلق الإيمان هو التصديق، يتبعه الإسلام، يرتقي منه إلى الإيمان المطلق أي إلى الإيمان الحق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قلنا المؤمن الذي يمتلك التصديق عنده قدر من الإيمان، ولا نقول عنه مؤمن إلا أن يتبعه الإسلام فيرتقي منه إلى الإيمان المطلق، فنقول هذا مؤمن بحق، كما اعترف بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لحارثة في الحديث قال له أصبحت مؤمنا حقا، وفي آخر قال عرفت فلسفة، أو من أراد أن ينظر إلى رجل نور الإيمان قلبه فلينظر إلى هذا. فدل على أن الإيمان التصديقي لا يطلق على صاحبه مؤمن فيقال مسلم، وأن الإيمان المطلق الحق نقول عن صاحبه مؤمن. كذا هنا الولاية، من دخل في الولاية باسم الإيمان أو الإسلام فهي ولاية عامة لا يطلق على صاحبها أنه ولي. فإذا ارتقى إلى الولاية الخاصة بأن كان مؤمنا تقيا نقول هذا ولي لله. فمن غلب على ظنك أو تيقنت من إيمانه وتقواه لك أن تقول هذا مؤمن، تزكيه ثم تقول نحسبه كذلك ولا تزكع ضيعه، هذا ولي. ولك أن تشيع هذا في الناس ما دمت على يقين من إيمانه وتقوى. إذا أداب الولاية إيمان وتقوى، شرطها كما أن الولاية لها أساس فلها شرط، وشرطها الوحيد هو الموافقة. الموافقة أن يوافق العبد ربه في محافه ومساقطه، أن يوافق العبد ربه فيما يأتي وفيما يذهب. فشرط الولاية الموافقة، أو تقول المتابعة، فيقابل الموافقة توفيق من الله، ويقابل المتابعة حكم من الله. شرط الموافقة أو المتابعة نجده في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يجب شرط الموافقة في هذا الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لماذا؟ لأن الولي الذي وافق ربه فاغتر بأمره وانتهى عن نهيه كان ذلك سببا في أن من ناداه أو عاداه كان كمن نادى الله عز وجل وعاداه. لذا يعلن الله الحرب عليه، وليس لذات الأولياء كما يزعم المتصوفة أننا نرفض من العامة أن يتعقدوا لقبولهم وأن يسجدوا على أحسابهم وتبركوا بأحسابهم ويكونوا سلسلة أولياء ومناد وليا. لا، إنما لذات الولي بصور كثيرة لعباد الله الصالحين: من آتى لي وليا فقد آتنته بالحق، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تقرب من العبد حب من الله، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فهذه الموافقة، انظر إلى التوفيق حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. هذا كيف نفهمه؟ على أنه التوفيق من الله، لا كما يفهمه اهل الخبل والهبل بانها وحدة الوجود او اتحاد الحلول او ان العبد يصير ربانيا يقول اليكم فيقول. لا، يوفقه الله فيما يأتي ويذهب، يوفقه في سمعه وبصره وأرضه وعطائه ومنه ومجده. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي عليه. ومن كراماته: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. والحديث في البخاري بغير زيادة ولا بد له منه، أي جاءت غير البخاري. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوافق ربه بشرط الموافقة، فيمنحه الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الولاية شرطها الموافقة كما سمعت في الآية والحديث القدسي والحديث النبوي، وأساسها الإيمان والتقوى كما علمته في الآية. هذا. والولاية لها طريقة مخالفة بذلك النبوة التي لها طريق واحد، فالنبوة لها طريق واحد هو الاتباع والاقتفاء. الاتباع أو الاقتفاء، الاتباع أو الاقتفاء. الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس. النبوة لا تكون إلا بحسب من الله، ولا تتأتى اكتسابا، لكن الولاية تكون من حسب وتكون اكتسابا، تكون اجتباعا وتكون إنابة. وهو الذي قاله الله في بعض آية من سورة السورة: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهاتان طريقتان توصلان إلى الولاية: اجتباء من الله بسابق علمه وتسليته لعبده، واجتهاد من العبد في موافقة ربه وتحقيق الإيمان والتقوى واللجوء إلى الله في السراء والضراء بإنابته وتوبته وضراعته. هذا يوصله إلى الولاية. الطريق الأول اتباع، والثاني إنابة. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والصوفية يفلسفونها بعبارة يقولون: عن الأول مراد والثاني مريد. ولا الأول مراد أي اجتباه الله وأراده لنفسه، اختصره لنفسه. والثاني مريد أراد الولاية فاجتهد في تحقيقها فوصل إليها. إذن الولاية العامة تبدأ معنا بمجرد الإسلام. الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور. يدخل في دائرة الولاية الخاصة بالإيمان والتقوى. كيف يصل إلى هذا؟ عن طريق الاجتباء أو الإنابة. شرط الولاية أن يوافق العبد ربه في محاسنه، في مساقطه، في الموالاة والمعاداة، فيما يأتي وفيما يدع. فهو يحب لله ويقرب لله ويعطي لله ويمنع لله ويوالي لله ويعادي لله موافقة. يقابلها توفيق من الله جل وعلا. موافقة ليست على طريقة مجلس الشعب موافقة موافقة ولا موافقون منافقون، لا، إنما الموافقة لله. هذا والولاية درجة. الولاية درجة. كم درجة هي؟ أربع درجات. مع أننا قسمناها في البداية إلى اثنين عامة وخاصة، لكن هذا التقسيم في مقام الدرجات يصل إلى أربع درجات. قاله الله عز وجل في قرآنه الكريم في سورة فاطر: نقرأ قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساس وقالوا الحمد لله الذي هدانا من الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب والآيات بينت درجات الأولياء مع شيء من كراماتهم سيما الكرامة العظمى المتمثلة في دار المقامة وفي جنات عدن وفي هذه الدرجات التي يدخلونها والنعم التي يتحلون منها نجد الآية تقول ثم أورثنا الكتاب القرآن من الذين اصطفينا من عبادنا المصطفون من العباد نوعان نوع هم الرسل ونوع هم الأولياء الرسل وليس لهم إلا الاصطفاء كما علمت والولاية كما تكون بالإنابة تكون بالاصطفاء والاتباع فقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المصطفون هنا أنبياء وأولياء الذين اصطفينا من عبادنا لماذا هم أنبياء وأولياء لأنه ليس في الأنبياء من هو الظالم لنفسه بل وليس فيهم المقتصر إنما هم السابقون بالخيرات فدلت الآية على أنها تحدثنا عن صنفين من الناس لهم درجة الاصطفاء والانتباء هم في ذلك درجات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مبدوء به وأنت تعجب أن يكون هذا الصنف يأتي بعد الذين اصطفينا من عبادنا لتعلم أن هذا الصنف الذي هو ظالم لنفسه هو ممن اصطفاه الله لمقام الولاية فليس الولي معصوما كما زعم وإنما هذا الصنف الراقي قد يقع في أخطاء ويرتكب ذنوبا وفواحش قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وياتي هذا الوصف في وصف عباد الله المتقين وقد علمت ان المتقين هم الاولياء الصالحون الاولياء درجات ادناهم درجه فمنهم ظالم لنفسه وما ظلمه لنفسه تقصير في الطاعات وارتكاب للذنوب والسيئات كيف وهو الولي نعم لأن الولي ليس معصوما من الخطأ أو العصيان وإنما العصمة لأنبياء الله ورسله وفي هذا رد واضح على من زعم أن الولاية أفضل من النبوة وهو معروف مذهب معروف عند الفلاسفة الولد أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول على عكس ما نعرفه. فنحن نعرف أن الرسول أفضل من النبي وأن النبي أفضل من الولد. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكل نبي ولي وليس كل ولي نبي. لما كل نبي ولي؟ لأن الولاية كما علمت إيمان وتقى. وهل يختار الله نبيا لا يتصف بالإيمان والتقوى؟ لذلك فكل نبي ولي وليس كل ولي نبي، لأن الولاية تكون صفاء وإنابة والنبوة لا تكون إلا صفاء. ومع هذا فالمتصوفة كثير منهم من يدعو أن الولي أفضل من النبي، وما ذلك إلا بفهم خاطئ لآيات سورة الكهف في قصة موسى مع العبد الصالح، إذ زعموا أن موسى وهو النبي الرسول المكلف مع عبد صالح يتعلم على يديه. هذا العبد الصالح قال هو ولي البصر، وكان وليا من عالم الحقيقة يخالف موسى النبي صاحب الشريعة، فصاحب الحقيقة أفضل من صاحب الشريعة، وهذا الولي المسمى بالخضر هو أفضل من موسى النبي الرسول الكريم. وبدوا على هذا أمورا عندهم حتى قال قائلهم والنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، والنبوة في برزخ فويق الرسول يعني هو مش ظاهري ودون الولي. لما تحسبها الذات تجدها انه الرسول فويق النبي دون الولي، الولي من فوق عكس المعنى الذي علمه. لكن ربنا عز وجل يبين الامر العادي الطبيعي البدهي ان الولي انسان عادي وانه دخل في دائره الايمان، لكنه مع ايمانه هذا يقع في ذنوب ومعاصي ويعصي ربه ويتوب اليه ويرجع اليه. فسماه الله عز وجل الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. ولي له درجة في الولاية حقيق أنها دنيا، درجة دنيا، لكنه دخل في قوله تعالى الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه. وفي الأخير قد جنات عدن يدخلونها، فمنهم ظالم لنفسه هذه سبقتها الذين اصطفينا من عبادنا ولحقتها جنات عدن يدخلون، فتلك رحمة ربنا عز وجل. ولذلك في أثر يقول سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له. الظالم لنفسه هو درجة الدنيا، وسنعود إليه في تفصيل يأتي إن شاء الله. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ساب ومنهم مقتصد. وما المقتصد؟ المقتصد ذلك المسلم الذي يؤدب ويترك الحرام، يعني يؤدي الفرائض دون ان يلتزم بالسنن ويترك المحرمات وان وقع في المكروهات. او قل هذا المقتصد يمتثل للمأمورات وينتهي عن المنهيات، لكنه في امتثاله للمأمورات لا يلتزم بالسنن، وفي انتهائه عن المنهيات لا ينتهي عن المكروهات، فهو مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قد سابقوا الخيرات وإن جاء مجملا في الآية هنا إلا أنه على نوعين أو على درجتين، سابق بالخيرات يؤدي الفرائض والسنن ويترك المحرمات والمكروهات فذلك سابق، وأسبق منه أو أعلى منه درجة رجل يؤدي الفرائض والسنن ويلتزم بالورع ويبتعد عن المحرمات والمكروهات ويجتنب المتشابهات. فنفهم أن الدرجات أربع: عليا وعالية ووسطى ودنيا. العليا وليست إلا للأنبياء، الناس اللي نجحوا في الامتحان تماما أدوا الفرائض والسنن والتزموا بالورع وابتعدوا عن المحرم والمكروه والمتشابه الأنبياء، فلهم الدرجة العليا. لكن الكلام عن الأولياء، فما بال الأنبياء؟ قد علمت أن كل نبي ولي وليس كل ولي نبي، وقبل أن يكون النبي نبيا كان وليا، فلهم الدرجة العليا. ثم تأتي الدرجة العالية لمن أدى الفرائض والسنن وابتعد عن المحرمات والمكروهات، فهؤلاء هم الصديقون والشهداء والصالحون. وأضعاف هاتين الدرجتين يجمعهما في القرآن قول ربنا الرحمن في سورة النساء: ومن يرضى الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وهم المشار إليهم في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهؤلاء السابقون السابقون أصحاب الدرجة العليا وأصحاب الدرجة العالية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم تأتي الدرجة الثالثة التي هي الدرجة الوسطى للمقتصدين، ومنهم مقتصد ذاك المسلم الذي امتثل المأمورات واجتنب المنهيات فهو دون السابقين فيندرج في أصحاب اليمين وتنطبق عليه هذه الآية وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مرضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الدرجة الرابعة والأخيرة وهي الدرجة الدنيا الظالم لنفسه وقد يكون الظالم وهل إذا كان السابقون انطبقت عليه آيات السورة في الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون أو إذا كان المتصلون انطبقت عليهم الآيات وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فهل الظالم لنفسه تنطبق عليه أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لا ذلك أن قول الله عز وجل في الآيات وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بلا آخرها إنما هي في أهل الكفر وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان الذين ورثوا القرآن واصطفاهم الرحمن على نحو ما جاء في مقدمة الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهذا تنطبق عليه الآية في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهما صنفان صنف يندرج في دائرة الشفاعة لأمور علمها الله عز وجل فيدخل الجنة بدون سابقة لدخول النار وصنف قد يدخل النار بذنوبه وكبائره لكنه يخرج منها بما بقي معه من ايمان وبشفاعة الشافعين على نحو فضلنا وقضى فيه عند كلامنا عن الشفاعة في الآخرة لتتحقق له في الأخير ما قاله الله عز وجل جنات عدن يدخلونها يعني بعد هذا السياق في سورة فاطر حكم الله لأصحاب الدرجات كلها بما فيهم الظالم لنفسه جنات عدن يدخلونها فدل على أن الأولياء درجات وأنه لا يجوز أن نبالغ في حقهم ولا يجوز أن نغالي في أمرهم فليس الأمر كما زعم المتطوفة في حق الأولياء من أنهم لهم درجات عند الله ويد عليا ومن أجل هذا فالولي أفضل درجة من النبي ومن أجل هذا فالأولياء هم أصحاب الأضرحة والمقاصير والدواليب الذين بينوا وظهرت لهم كرامات واستبان أمرهم وعلى ذكرهم ولهم ما يشاءون عند ربهم من أجل هذا فلنلجأ إلى قبورهم نفرع بها إلى الله ونسلم بها على الله نقبل الأعذار ونتمسح بالأصداق ونتبرك بالأبواب نطوف ونمر ونستعين ونستغيث وإذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وما إلى ذلك مما زعمه المتطرف من شرك أوقعوا فيه الأمة نتيجة فهم خاطئ أو خطأ مقصود نقول له قد علمتم أن الأولياء على النحو الذي بينه القرآن وجلاه النبي العدلان عليه أفضل الصلاة والسلام، فنحن بفضل الله أولياء لله، لأننا لو لم نكن أولياء لكنا أعداء. حقيق أننا لا ندري على أي درجة نحن من درجات الولاية، هل لازمنا في درجات الولاية العامة بحكم أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأننا رضينا الإسلام دينا وآمنا بربنا فدخلنا في نطاق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومنا من يكون في درجة الولاية الخاصة بإيمانه وتقواه لله عز وجل، وقد نكون في ذلك على درجات متفاوتة، فمنا الظالم لنفسه ومنا المتصدق ومنا السابق بالخيرات. ونحمد الله جل وعلا من عاملنا بفضله لا بعدله، كما جاء في الأثر الذي ذكرناه: سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق، وظالم لنفسه ظالمنا لنفسه مغفور له بفضل الله عز وجل. أي إذا دخل في نطاق المشيئة وما لم يدخل في نطاق المشيئة أولا دخل في نطاق الشفاعة ثانية، ليخرج من النار بما معه من مثقال ذرة من إيمان، ليخرج من النار يوما قال لا إله إلا الله يوما ما، ليدخل الجنة جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نفر ولا يمسنا فيها لغوص. هكذا وضوح وجلاء في فهم الولاية أو الأولياء ليس على النحو الذي لو قرأته في كتب المتصوفة لأطارك الغثيان أو لأحتراك الخيط من كثرة ما تقرأ من خرافات وصدع طلاق وأمور بمثابة الأساطير، فاقت أساطير اليونان وأساطير الإغريق. لا، عظمة ديننا بهذا الوضوح، بهذه النصاحة، بهذا الجلال. ها أنت أخي الإسلام عرفت معي معنى الولاية، من هم الأولياء، ما شرط الولاية، ما أساسها، كيف الطريق إليها، ما هي درجات الولاية. هذه عناصر درسنا التي طورنا حولها في بيان معنى الولاية. ومن ثم نحن نقول من كان هذا حاله فيجب أن يعتقد أنه من الأولياء الذين يعملون للترقي في درجات الولاية، لأنه يقول أنا لست وليا ثم يلجأ إلى الأولياء مستعينا بهم بالله ومستغيثا ليزيد صلة بالله وليجبر قصوره بأن يقع في الشرك بالله عز وجل عياذا بك اللهم. لكن قالوا إن الأولياء لهم كرامات، وكراماتهم فاقت الحد وتجاوزت الوقت، فالأولياء ممن يحيون الموتى وممن يشفون المرضى وتطوى لهم الارض الطيه وما الى ذلك من مبالغات ذكرت في كرامات الاولياء، دنا عليها المتصوفه انهم لا بد وان يتعبدوا للاولياء. وكما بينا ما سبق بقي ان نبين معنى الكرامه فيما يلحق، هو موضوع محاضرتنا القادمه ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين، علمنا التاويل، ارزقنا الاخلاص، واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فاعلم بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من جسم لا ينفع، قلب لا يخجع، نفس لا تجمع، عين لا تدمع، دعوات لا تستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأجعل المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل الغلاء، أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، اللهم الإخلاص اجعلنا من المخلصين، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونسلك بك لما لا نعلمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.